جعلت شيء جديد، اجته عند الله نور المحبه ان الله يحب التوابين. لما جيت راح يطلع ولا لا لا لا لا لا انا وين انا كده عم اسوي بيشوف الزهارة كان عليها ما بدي اشوف حقيقة. بعض الاسر دائما ولادي ايش من نوع منكم كبيرة او صغيرة ما تعرفوها ان هذه واقع عرفوها زمن لا يمكن يجيكم نور الا تحقق عليكم لا هذا ما في دم ابدا هذا يؤذي للشافعي رضي الله عنه ما جازلت عالما قط الا وغلبته وما جازلني قط جاهلا الا وغلبني لا تعرف دليل لا تعرف حجه لا تعرف برهان ما في اربع ابدا وهذا هي قلنا كل الناس وين عم بحكي ما شو واجب عليكم يا اولادي لما بتسمعوا هيك واحد تسحبوا كلامكم بانتظار ما بتعطوا معه بتعطوا معه ابدا هذا جلس هو مرأة وهو بيت ما عنده نور ابدا لا عم اقول لك كل الناس لان عن الحلال ان نحكي بالكل تخيل عن ميزاننا مو بالكرامات اقل هذا ميزان وميزان الجدر ميزان وميزان الفجر ميزان وميزان اللب انت شكلي تحمل ميزان بالون شنو حمل البالون ما بزياده كيلو لا تصيروا معرفه لكن هناك في جواهر ما بيحطوا الميزان برا الميزان جوا بلور وبلور مغطى لانه اذا زل شيء بسيط يحقها القدر بالمس وبزين ما بيعطي ولا بيعطي ابدا من في الصادق اللي يجي على الصراط المستقيم ان عمل يكبر على النار ان عمل يكبر على النار كنا صغار يقول واحد يمشي على الصراط اذا قالوا اهل يمين نروح على الذمه وراح شيء جنبه والله ما ينفعنا كل نار ما في نار لانهم طالعين على الذمه ومن ما يكون من الطلاب بقى المؤمن ما هو مالي ما في كلامين يسحبه لكن اذا بتقول له الملائكه وجزء يا مؤمن فان نورك يطفئ لها الجزء يسامح هو عم بكثر تعباله لانه عنده رحمه ما يمكن الانسان يدخل جنه تصير اذا صار كله رحمه تنشر هتقولوها عبدين هيفهموها الجنه هذول اهل الله بدخلوا جنه الذات او جنه الصفات قالت عن جنة الصفات سيدنا عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ما لنا نرى الله بخشش لنا بخشاخيش الجنان والحور والولدان والله لا يريدون وجهه بدعة صعبة الشهيد عويش عويش كان تظل عويش ما تفتح عويش استقلال كيف عويش كان ستة عشر والله تقولوا شاطر عن هذه الحميرات الحقيقة مو عبيد يا رسول فيها وحكيش يا سيدنا لكن الحقيقة بالصديق بالصديقة اما ارضي او ابوها صديق وهو صديقة واختها صديقة وزوجها رسول شو شرط تقولوا تقولوا يا رسول الله ما لنا نرى الله بخشخش لنا بخشاخيش الجمال والحور والولدان والله لا نريد الا وجهه هذه مطرد العمل عن عبادة قال عن شخصية عن ذاتية قال مرة واحد سأل أهل العلم أو أهل الله قال له أنت تعلم هذول أهل الله في اجتماعات كل ليلة الجمعة أهل الباطن يسموه سألوه قالوا له أيهما أفضل أعلى عائشة ولا خديجة خديجة من أولاد كل الباب وكذا قال والله لما تأتي عائشة نشهد نورها أكبر وهذا صحيح والله ما صحيح نور ذاتي كذلك ذاتي لخديجة لكن خديجة صبأت وكانت كافة هي أبدا ما صبأت أطعب هذه ما صبأت أبدا الفتاة قالوا كان نشهد نورها لما تدخل لأن دول تدخلوا بأولادي إلى دائما نشهد نورها أقوى نور قال الله مصحيح إلا فاطمة إلا تطلب الميزان فاطمة أي ما الميزان قال فاطمة أول من يدخل أول من يدخل الجنة عمر أول من يأخذ كتابه بيمينه عمر قال لي وابو بكر واحد حسين عمر قال له ابو بكر يقبل من دون حساب قال انت اي لكن المراد ان يجعل له انه عمره فوق قلت له اول من يدخل الجنه بغير حساب عمر قال ابو بكر قلت له هذا يدخل من قبل ما بدك أنا بدك أول من يأخذ كتابه في يمينه عمر وأنا أفكر أن أنا نكتبه في جو حساب استحسن حالة مخاف مسدد على الدوام مسدد دائما مسدد مغنى علي لا مسدد شوف على حدث مراسة مراسة ما تفهموا يا أولادي دير ما أفكر كفت فاشة كفت أول طيب كفت مسجد على فوق شايفين حالنا عبيد شايفين عنا فقراء دليلين عاجزين محتاجين على الدوام خصوصا من هو العارف العارف في مرتبة الاضطرار الدائم مرتبة الاضطرار دائما مضطر للحضر الى اجلاء يقول ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد لحاذا ان الله غني عن العالمين لا أحد على ثلاثة يا ثلاثة انتظار يا ثلاثة من وفعنا للصلاة وما توفيق إلا بالله ذلك فضل الله ذلك فضل الله وكان فضل الله عليك عظيما وين يا أولادي وين نحن وين عرفوا قبل نحن وين نحن دائما بالفضل على الدوام بالفضل إيش نعملنا من خير نرد إلى فضل الله وإذا عملنا مشان من النفس الشريرة المخالفة لأنه فسنقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوي دينه أو لاضطراره أو مجلسانه أو كل عارف الحمد لله رب العالمين على جهة الحق أمر بالتوبة والرسول الحي أول خير وذكر ولادي قد ما تؤذوا تقتل مهما كان ترجع ما يرجع شيء بعد برجع الانسان من شأنه اللوم مهما من شأنه الندم هي النفس اللوامي احد السبعة في الانسان انا ما رأيت عيني بس النفس اللوامي دائما تشتغل مع صاحبها في الخير والشر الا الامارة كلهم يشتغلون يا بالشر يا بالخير الا اللوامي لما بتعمل مخالفة بتلومك ليش عملت هيك لما بتعمل فوق لك ليش ما عملت احسن؟ لازم كانت عملت احسن. دائما هذا شأن اللوامة. لقوا دائما منظمة بنعمل على الدوام. هذا هو الرسوم بذاته. عم بيشهد الانسان نفسه لما عم بيشوف من ذاته خير عم برده الى الله سبحانه وتعالى. هو الذي وفقه لذاك الخير. لان الحديث بيد الخير بيدك وليس الشر اليك. الله ما عنده شر ولادي الله يمنع اسمه مانع يمنع الشر ومعطي يعطي الخير الشر ما تجي ما له اصل لا تفهم الشر وجد خلق هذا ما وجد في الوجود ابدا الشر عباره مثل مخالفه لما تتخالفه بتطلع منه شر لكن من شر على حسبه لا شر في المية واحد في المية خمسة في المية في المية هذا هو الشر فالله قال له محمد وذاك حتى يأتي وعن مرة بالتابع ثم تاب الله عليهم ليتوبوا بس ابنا رجعنا التوبة انا ما رأيت عيني اجمل واكمل منها بتعرفك الامور ذوقا بذاتك قبل ما تتوب رسل حالك مهما كان خصوصا اذا كان حاكم عليك سيجارة او قمار او شيء حاكم عليها او قهوة او ما شابه ذلك لان هذا الشيء معروف ايش بدون انسان هذا انت عمل عمل شرعي مش شرط ممكن لما تجيب توبة التوبة نور تدرك على باب تضرب على باطل على حال شوف وهيك الله كان شايفي يا الحال كنت انا فيها الى اخره لا بد ان يتوب لو هذا اذا كان حجبه كثيرة خالته مع السرين كثيرة بتوب من احسن لكن بعد ساعة بعد ساعتين لما بيخالف برجع بقول وذكر لما بنذكره بترد التذكير ليش بذكر في اصله كل موجودة تولد على الفطرة فأبى الله اي بالشدد يعرف يهودانه ابواه استاذه عمه خاله صاحبه رفيقه هل اكل كل الرفقه الصاحب ساحر هيك بيقولوا الصاحب ساحر وينك الشخص اللي فوق الاصحاب وابو المجالس في كثير من الرجال في المجالس جالس الدروس روح على الفطر روح على الافكار روح على كذا ما حمل ولا ذر عادي ابدا وذاك الاخر اللي لا روى على الذكر ولا لكن مجالس شخصيه بارزه قلب طاهي نفس الزكاي حاب على شهد قال قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها فذلك والله اني لكم لمن الناصحين انصار كنت كما نصحت نفسي والله ما في تركيز النفس ولو كان عملك قليل انت من السابقين القوم تمشي طول الليل الطواف والخواف والبكاء وانت بتصلح امام القوم كله ليش بدك تزكي الطائف صرت تعرف الك والعليك العليك تتكلم فيه ما معك تقول يا اخي ما معي لا يمكن يعطيك اياه واللي الك اذا كان الك الك حتى اعطاك تسعه سامح ايوه معلش ما في بينا تسجيل تسعه اثنين سبعه سته خمسه معلش مو قوي هذا الحلم والله الله بيعطيني كل واحدة مرجع المعرفة يا سبعين يا سبعين وهذا الحساب وهكذا أولاد هذا الإنسان فالإنسان لما بصاحب أهل الله أهل الله الأمور بلاحظوا أنت في التصحيح أنت أنت أهل اللقحين نظرهم بلقح صورة وجههم بلقح حالهم بلقح إلا أنه بعدين تكون عنده قابلية التصحيح يعني عنده وجهه عنده طلب ما تشوف اللي مو بجلسه يحكى مره امراه في اوروبا وابوها الملك وهي كافره وابوها كافر والبلاد كلها كفر بدل لانه دول عارفين بالله بيشيروا بيشيحوا بيشيحوا بروحهم بجسمهم بروحانيتهم الله اعلم بدوروا في البلاد كانه بدل حد رجل عارف شاف الجسم وهالبنت شافته رجعت الى البيت ما رأت هذا الطابع ما رأت الطابع ما بتعرف شكل تأبيها خاف تشوف البلد ما بتعرف فيها بلد عطيرة بلد كفر بيعجب قام ساعتي في كفرة قالت لأبوها أنا مرضاني صار أبوها يجيب لها الأطباء يجيب الأطباء لحسن هذا داء الحب الإيماني بعد ابوها عجل قال الاطباء هم في بنت يداويها وما يحاول ابدا تعرفوا ثم مثلا يجوا رجعوا قاعد في بلده بلد سوريا او بلاد سوريا وقال له يجيني ده قام اذهب الى البلد الفلانيه ابحث خلص راح قلت هذيك البلد الفلانيه ايش الحكايه ما قال ايش الشيء ما قال لان ده اكثر امورهم ياخذوها الصبيان خمس سنين ست سنين سبع سنين ثمان سنين تسع سنين واكثرهم اذا كان بر اكثر ما تكون ادق مع الشرير الشرير الصغير والا اكثر من بر هذا وصل دخل البلد انت هو البر تدخل ايش الحكايه ولا ولا بيطلع الله الله ليه تحكي وين؟ دخل الارض عم نفسه قال لي ليش ابني؟ يعني ما عندك خبر بنت الملك مرتاله والاطباء عم بروح ما صابت وما صابت قال لي الاطباء يطبقها ما تنفع خلاص في ايه؟ ايه لك ايه الطبقه؟ قال ايه ايه ابني انا جاي حكيم انت اللي عند ابوها الملك قال انا جاي ازاوي بنتك وجاي احتراف جينا كثيرين حكى به قال له نعم قال له تتركني انا اللي عندها قبل كل شيء قال له روح كفها من بلده ايانا يا ولادي بالفرشه في شعر الدخل بدخل النور شفت حالة من فرش عنده حتى وينك؟ وين خليتوني بالظلمة؟ وين انت في بلاد الموت؟ بلاد المخاطر بلاد بلاد ايش بتريدي؟ قال تاخذني معك؟ قال له وين كافي؟ ابوك الملك والحرام قال له من جابك؟ قال له صدقتي قلت له اللي جابك جابك مين؟ قال له كلام معقول يا زيد والله كلام معقول طيب ليش قدامي ايش؟ احد انسحب ما احد شاف ولا احد اتكلم تاج هذا البلاد من اقول لك ايش اللي واظهر بكم وصارت ما صار. بايرك هذا شيء من جهه الايمان لما شاهدوه اذا كميتي عم حق الشعب جوار وقتي لما بجيب له وقتي الإنسان بنجود الله سبحانه وتعالى من أسماءه الله نور السماوات والأرض. الله نور السماوات والأرض. السماء إشارة للباطن والأرض إشارة للظاهر. الباطن هي البصيرة والظاهر هو البصر. البصر بدل الأشياء المادية الحسية. البصيرة بدل الله. تدرك الكمالات بالذات اولادي تزعم انك جرم صغير وصرت ترى العالم الاكبر اه يا اولادي لا تتشاءموا تفاءلوا والله فيه يكون كما تتفاءل الرسول صلى الله ما تشاء رفع وتفاءل وكان يقع كما يتفاءل عظمه ان الله على كل شيء عظيم إن ربك فعل للنبيل كل ويصنع ما تجد عند الله يقول الجبارة فيكون لا تستهدوا كلامه لا أدعى الله إن ربك فعل للنبيل إنما على كل شيء قدير ما نحن حكايانا ضعيفين وبراء عاجزين لا الله ما رحل البلدة والمملكة كلها من أولها إلى آخرها لو يسأل يوم تقوم الناس وتموت الناس ولم يبقى من الناس أحد البتة هذه لحظات خاصة يقول لمن الملك اليوم ماذا بعد يجيبه لمن الملك اليوم ماذا بعد يجيبه من لمن الملك اليوم ماذا بعد يجيبه في ملكه نفسه لله الواحد الأحد لا تكون عنك العقيدة سليمة قوية في الله. قال هذا إذا قال أو أراد الشيء يقول أفضل ما يكون. إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء ليقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغارت الحضرة فجاءه الإيمان. الإيمان دخل قلبه من حين ما قرأ الباب. على اخته وجاي عند الرسول صلى الله عليه وسلم وانه بيشوفه راحه بيقول له انت ليش يا رسول صلى الله عليه وسلم ضربه ايش عم تقول نعم اختي صبيت دار ورجع العبد قالوا له اولادي ان الله على كل شيء قدير سيدنا عمر هذا لا ابو عبد الغريب رضي الله تعالى عنه ما عم تدخل النعارة لا كبير ولا صغير رجع على اخته اخته صحيح لما وصل على اخته سمع قراءة القرآن يقرأ جوز اخته واحد اخر اول طاقة لكن سمع ما سمع بكثير لكن سمع البلاغة العظمية ما ثم طلع مأخوذ الشعر وقرأ ذاك الكف طلع الشمس حتى تضرب في يديك يا كافر يا يا يا مشرك يا مجلس يا الى اخره هذا بعد ما ضرب يا اولادي نور اللي بدا في القران نفسه تقول له ليش تستعجل في نفسك؟ ليش تستعجل ابو الحجي كان الحقيقه وابو الحجي ربيع مش قابله صفاته مؤسسه يا قاتل يا اختي اتوب بطلنا تقرا فيها مثل لعلك البت سمعيني وفرجيني قلت لك انت مشرك نجد انما المشركون نجد انت تمسك القران ما خلفه انت تريدي انت تريدي بس تحريم سمعيني المقصد قد ما دخل ربيع دخل جوع ما اخذ دخل واحد اخر كان منهج مولدي ان هذا مخاطب مخاطب من مغرب بطل حتى ما بينك الكتاب الموجود فيه سور الايات شوف الارض هو عمله شافه المعقول وعشان يعمل يقرا كان يقرا صار يقرا قال هذا يقاتل هذا الشخص البارد هذا يقاتل دلوني عند الله انقلب سيدنا عمر وقال تحكمه لا تدرني ولا تستعلي على القتالين لا في القرآن استطاع في القرآن استعلي القرآن لأن لغتكم عند أي سنة شو الآخر قال له خذوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوه سحبوه جاءوا في المحل ما صلى الله عليه وسلم ولا سمعوا صوته قالوا يا رسول الله جاءنا الغليظ سيدنا حمزه كان صلى 30 الغليظ قالوا بعرف جاب الغليظ وهو ذاك وقال انا لا وكان جاب الشك روحوا السبع سيدنا حمزه ترى وجهه يهزق الوزن الى الاصحاب راح يريد الجان يا حبيبي نزل جبريل عليه السلام بشر فصلان بفرح الملائكة إسلام بن عمر إلى آخره فأنت هل سيدنا عمر جاء يقتل فصلان أكبر مجرد أكبر حدث ثم نسيت كالسا قلت لي حول ما يكون إيه وأنت فأستشاء مجرد والله الله والله الله والحمد لله رب العالمين لما تجلى على تجلى باسم الرحمن ما تجلى باسم المستعان ولا الاحقاق ولا ما ترك حتى على الارض البيانات فاولادي قد ما تقدروا قد ما تقدروا تفاعلوا مع الله مهلك العلميها مهما بشر اذا جاك النور رجع الصحاره عرفت ندبت كبرت بكات مثل دموع الزهر والا رفعك الحق للحضاره كنت ولادي لكن الله مو تحكيته يا شيخ والله مو تحكيته مو تحكيته الله من اسماء الرحمن الرحيم الودود الرؤوف يا رسول لمن بعد وما ارسلناك الا رحمه للعالمين قال للمؤمنين رؤوف رحيم تسمت اسمائين يسلون حظ اليهم حريصا عليكم على الكفار للمؤمنين رؤوف رحيم هذا عم تشوف في القران ورسول الله من شدة رحمته وصاحبه وزاره لما جاء أبا مرة قال يا أبا مرة مع كل من سأله لم يتم الله يجاوب قالوا أنت ما كان لم يتعرض بده إياه بده أسامه بده إيمانه بده بده إلى حقيقته مثل هذا خلق الله فعلمني ماذا خلق الذين من دونه قال يا أبا مرة أنا كتوب وأنا أفضل لك الجنة قال يا محمد شوف طوطي اما علمت اني من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم لك يا طوطي القران انزل عليك على ابن محمد صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى دونه فعم تحكي مع سيد الوجود الذي لا يرتفع عن الهوى الفتح خذوا ولادي خذوا مع العبره واعتبروا يوم الالباب والله في لحظه مقلب الارض الاسود الابيض ما يصدقوا يا ابا كسلان كان هذا رجل حلبي او غير حلبي اخذ اسير لبلاد الكفار اخذوا اسير ولكن الحج كان تحيا نحيا كان امينا كان يترى قادم من اخذوا اسير اذا وصل لبيت الملك الملك من شافه عجبه قال له انت تكون رقيب على عائلتي كنت على الفارس عنده الملك ابن بقى الملك كله سوداني كله سوداني الملك اسود وابنه اسود كله سوداني